الدكتور هاشم الفلالي كاتب غزير الإنتاج، تغطي أعماله مجالات تطوير الذات، والشعر، والإدارة، والقضايا المعاصرة، ورؤى عملية في الحياة، باللغتين العربية والإنجليزية. العناوين والمواضيع الشائعة: ألف الدكتور الفلالي العديد من الكتب التي تناولت تطوير الذات، والسلوك البشرية، والشعر، والإدارة، والتأملات الفلسفية. تتضمن بعض الأعمال الرئيسية ما يلي: الإنجاز الذاتي السريع، يركز على النجاح والنمو الشخصي والمثابرة في مختلف مجالات الحياة 5-6. بوابات السماء 01، فترة الصخب، بوابات الجنة، الإنسان، التبادل، مزيج من المحتوى التحفيزي والرؤى التأملية 10. حظ صعب، حظ جيد، استكشاف التحديات والمرونة في الحياة 13. الغفلة وحسن التصرف، إرشادات عملية حول الأخلاق والسلوك الشخصي 11. كن جاهزاً، الاستعداد للفرص والاستعداد الشخصي 1. الطاقة والنقل، التعمق في المواضيع التكنولوجية والعلمية 1. الصراعات الشديدة، فهم ديناميكيات العلاقات الشخصية والتنظيمية 1. القلق والتوتر، قلق وهم وغم، يتناول الصحة النفسية وآليات التأقلم 4. ينتج الدكتور فلالي أيضاً مجموعات شعرية مثل إلهام وفن الواحة، أزهار الربيع شيء رائع، زمن غريب نعيشه، كيف أصبحنا بعد أن أصبحنا، أرواح تتجاوز مجد العصور، لقاء بعد فراق طويل، لحن ونحن معاً على الطريق 4-8. غالباً ما تجمع كتبه بين النصائح العملية والتجارب الشخصية والتأملات في المجتمع المعاصر، ممن يجعلها مناسبة للقراء المهتمين بالتطوير الشخصي والشعر والإدارة والفلسفة. سلاسل الكتب والمنصات: سلسلة فلورز تشمل كتباً عن القلق والصحة النفسية والتنوير الفكري 4. سلسلة هيف ستورز، واو هيف بوكس، واو هيف بي، تغطي التعليم والإدارة المعاصرة والتأملات الفلسفية 1-8-9. تتوفر أعمال الدكتور هاشم الفلالي على amazon.sa، واو amazon.com، واو amazon.in، واو ثريفت بوكس، واو bookshop.org، واو لولو، واو جودريدز، غالبا باللغتين العربية والإنجليزية 1-2-3-5-7. ملخص: تشمل منشورات الدكتور هاشم الفلالي كتب التنمية الذاتية العملية والأعمال الفلسفية والشعرية والكتب التعليمية والإدارية، موفرة للقراء موارد متنوعة للنمو الشخصي والاستكشاف الفكري والإثراء الثقافي. يمكن الوصول إلى كتبه عبر المكتبات الإلكترونية الرئيسية ومنصات الكتب الإلكترونية، مع بعض السلاسل التي تقدم مجلدات متعددة للدراسة أو التأمل الموسع. المصادر: 1. URL 2. URL 3. URL 4. URL 5. URL 6. URL 7. URL 8. URL 9. URL 10. URL الدكتور هاشم الفلالي شاعر مبدع، تتناول أعماله مواضيع الإلهام والتجربة الإنسانية والتأمل، وهي متوفرة في مجموعات باللغتين الإنجليزية والعربية على منصات متعددة. نظرة عامة على المجموعات الشعرية: تتناول أشعار الدكتور هاشم الفلالي مواضيع متعددة، منها التأمل الشخصي والملاحظات الثقافية والعمق العاطفي. من بين مجموعاته الشعرية البارزة: واحة الإلهام والفنان، عمل يسلط الضوء على التعبير الإبداعي والإلهام الفني 13. أزهار الربيع شيء بديع، يحتفي بالطبيعة وجمال الحياة الزائل 14. زمن غريب نعيشه، شعر تأملي وتأملي حول المجتمع الحديث 14. كيف أصبحنا بعد أن أصبحنا، يستكشف التطور البشري والتحول الشخصي 14. لقاء بعد فراق طويل، يتناول لم الشمل والذاكرة واللقاءات العاطفية 13. الأرواح تتجاوز مجد العصور، استكشاف فلسفي وروحاني للنفس البشرية 13. إرضاء الحواس أو العقل جمالياً، يتناول التجارب الجمالية وتأثيرها على الإدراك والفكر 5. الميزات والمواضيع البارزة تشتهر أشعار فلالي بمزيجها من الإلهام والتأملات الفلسفية والتأملات العاطفية. العديد من مجموعاتها الشعرية جزء من سلسلة أوسع نطاقاً، مثل زهور إتش، التي تتضمن أعمالاً تستكشف القلق والتوتر والمشاعر الإنسانية باللغتين الإنجليزية والفرنسية والعربية 3-5. في أعماله، يركز على الإبداع والنمو الشخصي والرؤى المجتمعية. التوفر والطبعات. تتوفر العديد من مجموعات الدكتور الفلالي الشعرية ككتب إلكترونية على منصات أمازون، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والهند 1-3-7-9. تتوفر بعض الأعمال في طبعات عربية عبر دار لولو للنشر، حيث تقدم نسخا مطبوعة إلى جانب نسخ رقمية 4-8. مجموعته الشعرية كتاب أخلاقيات الشعر 2012 متاحة بصيغة PDF، كتاب إلكتروني عبر المكتبة المفتوحة، وتقدم رؤية ثاقبة للأبعاد الأخلاقية والنهج الفكري وراء شعره 2. تتيح أرشيفات مثل أرشيف الإنترنت أيضاً الوصول إلى أعماله الأوسع، بما في ذلك مجموعات موضوعية مثل الاتجاه الحديث واو الاحتياجات الأساسية، التي تجمع بين الأشكال الشعرية والسردية 16. توصيات للقراء لاستكشاف شعر الدكتور الفلالي. 1. ابدأ بالكتب الإلكترونية سهلة الوصول مثل إلهام الواحة والفنان أو زهور الربيع شيء رائع للموضوعات المعاصرة 1-3. 2. للقراء العربي، تفضلوا بزيارة lulu.com للوصول إلى الإصدارات المطبوعة والرقمية باللغة العربية والتي تقدم دلالات ثقافية ولغوية دقيقة 4-8. 3. استخدموا مجموعات سلاسل مثل فلورز لتجربة الاستمرارية الموضوعية عبر أعمال متعددة، بما في ذلك استكشافات العاطفة والملاحظة الاجتماعية 3-5. تقدم مجموعات الدكتور هاشم الفلالي الشعرية مزيجاً غنياً من الإبداع والفكر الفلسفي والعمق العاطفي، ممن يجعلها جذابة للقراء الذين يستمتعون بالأدب التأملي والواعي جمالياً. المصادر 1. URL 2. URL 3. URL 4. URL 5. URL 6. URL 7. URL 8. URL 9. URL 10. URL دال. يستكشف ديوان إلهام الواحة لهاشم فلالي مواضيع النمو الشخصي والتجربة الإنسانية والاستمرارية والتغيير والتواصل العاطفي وسمو الروح من خلال شعر تأملي ملهم. استكشاف التجربة الإنسانية والذاكرة. تتأمل هذه المجموعة كيف يتطور البشر عبر التجارب ومرور الزمن، كما تشير إليه قصائد مثل كيف أصبحنا بعد أن أصبحنا واو لقاء بعد فراق طويل 1-2. يتناول فلالي رحلة اكتشاف الذات والتطور الشخصي وكيف تشكل التجارب الماضية هوية الفرد. التواصل العاطفي والرفقة. تؤكد العديد من القصائد بما في ذلك لحن ونحن معا على الطريق على التضامن الإنساني والصداقة والروابط العاطفية 1. يدعو فلالي القراء إلى التأمل في اللحظات المشتركة ودفء العلاقات الإنسانية، مسلطاً الضوء على جمال الرفقة والتجارب الجماعية. التسامي والتأمل الروحي. في قصائد مثل تتجاوز الأرواح مجد العصور، تتناول المجموعة مواضيع روحية والسعي إلى فهم أسمى أو تنوير 1-3. يتأمل العمل غالباً كيف يمكن للروح أن تسمو فوق الهموم الدنيوية، ربطاً التأمل الذاتي بتأملات فلسفية أوسع. الطبيعة والحياة والإلهام. تظهر قصيدة أزهار الربيع رائعة استخدام فلالي للطبيعة كاستعارة للنمو والتجدد وجمال الحياة. واحد. تعد صور الطبيعة عنصراً متكرراً ترمز إلى الإلهام والأمل ودورات الحياة المستمرة. الإبداع والمعرفة والتأمل المعاصر. إلى جانب الاستكشاف العاطفي والروحي، يتأمل العمل في الإبداع والسعي الفكري والتفاعل مع القضايا المعاصرة. يستقي فلالي في شعره من تجربته الشخصية وعلمه ومعرفته ليتأمل التحديات الفردية والجماعية، مشيرا إلى تفاعل ديناميكي بين البصيرة الإنسانية والتطورات المجتمعية. 1-2. باختصار، يتناول ديوان إلهام الواحة مواضيع اكتشاف الذات والألفة العاطفية والارتقاء الروحي والإلهام الكامن في الطبيعة والانخراط المدروس في الحياة العصرية، مقدما مجموعة شعرية تشجع على التأمل والنمو الشخصي. المصادر. 1. URL. 2. URL. 3. URL. تتمحور مساهمات الدكتور هاشم فلالي وخاصة في عمله الاحتياجات الأساسية. 7. حول فهم البنى العميقة للمجتمع البشري والآليات النفسية الكامنة وراء الرفاه الفردي والجماعي. وبينما يتسم بحثه بالتعددية في التخصصات، إذ يجمع بين وجهات النظر الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، فإن أحد الركائز الأساسية هو الاعتراف بالروابط العاطفية كأساس للأداء الاجتماعي الفعال والتنمية الشخصية. مفهوم الروابط العاطفية. يضع فلالي الروابط العاطفية ضمن الإطار الأوسع للاحتياجات الإنسانية، مؤكداً أن هذه الروابط ليست مجرد لباقات اجتماعية، بل هي جوهرية لاستقرار وتطور البنى المجتمعية. تخدم الروابط بين الأفراد، سواء كانت عائلية أو مجتمعية أو تنظيمية، أغراضاً متعددة. 1. الأمن والتنمية. تخلق الروابط العاطفية بيئة آمنة تمكن الأفراد من الاستكشاف والابتكار والتفاعل البناء مع محيطهم. 2. الاستجابة التكيفية للأزمات. في سياقات الأزمات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الشخصية، تسهل الروابط القوية المرونة من خلال توفير الدعم النفسي والمادي. 3. حل النزاعات والتعاون. تعمل الروابط كرابط بين الأفراد، معززة التعاطف والثقة وحل المشكلات التعاوني بين مختلف الاهتمامات. التقاطع مع نظرية التعلق. على الرغم من أن عمل فلالي يتبنى منظوراً مجتمعياً كلياً، إلا أن تركيزه على الروابط العاطفية يوازي الرؤى الجزئية لنظرية التعلق. تكوين الروابط، على غرار إطاري بولبي وأينسورث، يؤكد فلالي على أن التجارب المبكرة والعلاقات الشخصية المستقرة تشكل بشكل حاسم قدرة الفرد على الثقة والتعاطف والتواصل المستدام طوال الحياة. النماذج المستوعبة، يشير نهجه إلى أن الروابط العاطفية تشكل المخططات العقلية حول التوقعات الاجتماعية والكفاءة الذاتية والاستراتيجيات العلائقية، موجهة السلوك الفردي والتفاعلات الجماعية. العلاقات الديناميكية والتكيفية، يدمج فلالي مبدأ أن الروابط ليست ثابتة، بل تتطور مع السياقات الاجتماعية والثقافية والتنظيمية، مما يعكس مرونة أنماط التعلق الملحوظة في الأبحاث النفسية المعاصرة. 16. التطبيقات العملية. يؤكد الدكتور فلالي على أن تنمية الروابط العاطفية وقائية واستباقية. المستوى الشخصي، يطور الأفراد استراتيجيات تكيفية ومرونة ورفاهية من خلال الحفاظ على روابط عاطفية قوية. المستوى المجتمعي، تعزز الشبكات العلائقية المتينة التماسك الاجتماعي وتسهل حل المشكلات بشكل تعاوني وتخفف من حدة الأزمات. المستوى التنظيمي، ترتبط الروابط في مكان العمل بالإنتاجية والرضا والقدرة الجماعية على الاستجابة بفعالية للتحديات. السمات المميزة في نهج فلالي. 1. المنظور التكاملي يربط التطور العاطفي الشخصي بالهياكل الاجتماعية الأوسع. 2. التركيز العملي ينتقل من النظرية إلى استراتيجيات عملية لتعزيز رفاهية المجتمع والمنظمة. 3. التركيز على التطوير المستمر يدرك أن الروابط العاطفية كيانات متطورة تتقاطع مع المؤسسات المجتمعية والثقافية والأسرية. الخلاصة: يصنف الدكتور هاشم الفلالي في بحثه عن الروابط العاطفية على أنها ضرورية للوظائف البشرية، حيث تمثل ضرورة نفسية ومسرعا مجتمعيا. يدمج عمله رؤى من نظرية التعلق وعلم النفس الاجتماعي مع توسيع نطاقها لتشمل استراتيجيات عملية للنمو الشخصي وإدارة الأزمات والتماسك الاجتماعي، مسلطا الضوء على أن الروابط العاطفية القوية أساسية لازدهار الأفراد والمجتمعات المرنة. مراجع من السياق: هاشم فلالي، الاحتياجات الأساسية، archive.org 7. أسس نظرية التعلق، بولبي، 1969، 1988، وأينسورث، سبعينيات القرن الماضي، 1-4-6. الروابط العاطفية، وعلم الأعصاب، والصحة النفسية، تقاطعات فلالي مع الأبحاث المعاصرة، 2-3-8-9. المصادر، 1. URL، 2. URL، 3. URL، 4. URL، 6. URL، 7. URL، 8. URL، 9. URL. يؤكد عمل الدكتور هاشم فلالي على الدور الحاسم للروابط العاطفية كعنصر أساسي في بناء المرونة النفسية واستدامتها على مدار العمر. واستناداً إلى تجميع الأدبيات التجريبية والمفاهيمية حول الذكاء العاطفي والدعم الاجتماعي والمرونة النفسية، تقدم الرؤى التالية، تظهر النتائج التالية: 1. الروابط العاطفية كآليات وقائية وتنظيمية. الارتباطات الآمنة والروابط الأسرية تعمل كحواجز ضد التوتر، وتوفر الأمان والدعم والتحقق العاطفي، نتائج الويب 4-6-8. تسهل الروابط العاطفية التنظيم العاطفي من خلال تمكين الأفراد من معالجة التجارب المرهقة والتواصل معها وإعادة تقييمها في سياق داعم. تعمل هذه الروابط كدعامات معرفية عاطفية تعزز القدرة على الحفاظ على القدرة على التصرف والمنظور أثناء التحديات، ممن يسهم في تحقيق نتائج تكيفية مثل التعافي السريع من النكسات وتقليل خطر الإصابة باضطرابات الصحة النفسية. 2. العلاقات الشخصية والدعم الاجتماعي. تسلط الضوء على شبكات العائلة والأصدقاء والمجتمع كاف عوامل وقائية تزيد من المرونة من خلال تقديم المساعدة والتوجيه العملي، تعزيز الشعور بقيمة الذات والانتماء، تقليل التوتر المتصور من خلال الاحتواء العاطفي ومشاركة المشاكل. يشير الدكتور فلالي إلى ظاهرة العدوى العاطفية، حيث يمكن للحالة العاطفية الإيجابية داخل شبكة اجتماعية أن تعزز المرونة بين الأعضاء، نتائج الويب 1-3. الروابط العاطفية وآليات المرونة. تدعم الروابط العاطفية مرونة السمات والحالات. مرونة السمات، مرونة الأنا، تساهم الروابط الآمنة في مرحلة مبكرة من الحياة في أنماط مستقرة من التنظيم الذاتي وسلوكيات التكيف. مرونة الحالة، خلال الضغوطات الحادة، يسرع الدعم العاطفي من العلاقات المترابطة تنشيط عمليات التكيف التكيفية. تعزز الروابط العاطفية صنع المعنى، ممن يعزز المرونة النفسية والنمو بعد الصدمة من خلال مساعدة الأفراد على وضع الشدائد في سياقها الصحيح في بيئات علاقات داعمة. 4. الآثار التنموية وآثارها على مدى العمر. في مرحلتي الطفولة والمراهقة، ترسي البيئات الأسرية الداعمة الأساس لأنماط التعلق الآمن والوعي العاطفي واستراتيجيات التكيف التكيفية. طوال مرحلة البلوغ، تظل هذه الروابط حيوية، فهي تثري الثقة في العلاقات، وحل المشكلات الاجتماعية، والقدرة على البحث عن الموارد خلال فترات التحول أو الأزمات الحياتية. 5. التطبيقات العملية. يقترح إطار فلالي تدخلات تهدف إلى تعزيز الروابط العاطفية لتعزيز المرونة. العلاج الأسري لتعزيز التواصل والتعاطف. برامج مجتمعية تعزز الإرشاد ودعم الأقران والتماسك الاجتماعي. التدريب على كفاءات الذكاء العاطفي والاجتماعي التي تعزز نقاط القوة في العلاقات لتخفيف التوتر وتعزيز الازدهار. نتائج الويب 1-5. الخلاصة: الروابط العاطفية ليست داعمة فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من تطوير المرونة والحفاظ عليها وتفعيلها. فهي تعمل كحواجز وقائية ومنظمات فعالة، تتوسط استجابات التوتر وتمكن من التكيف الإيجابي. يضع عمل الدكتور فلالي هذه الروابط ضمن إطار أوسع للذكاء العاطفي، مسلطاً الضوء على أن الأفراد المرنون هم أولئك الذين يطورون ويستغلون ويحافظون على روابط عاطفية هادفة طوال الحياة. المراجع: فلالي، ها، بويتزيس، را، وآخرون، 2021. التركيز على المرونة والتجدد من التوتر، دور كفاءات الذكاء العاطفي والاجتماعي. فرونتيرز في علم النفس. الرابط: URL. سيكريج، 2022. الروابط العاطفية، دور الأسرة في الاستقرار النفسي. الرابط: URL. سيفورو، 2023. الروابط العاطفية والصحة النفسية، أهمية التواصل. الرابط: URL. مكفي، دال، 2023. ما هي المرونة العاطفية وكيف نبنيها؟ الرابط: URL. المصادر: 1. URL. 4. URL. 5. URL. 6. URL. 8. URL. يؤكد بحث الدكتور هاشم فلالي على الترابط بين الروابط العاطفية واستراتيجيات التأقلم كآليات أساسية للمرونة البشرية. تعمل الروابط العاطفية، سواء كانت عائلية أو أفلاطونية أو مهنية، كعوامل وقائية وتنظيمية في تخفيف استجابات التوتر وتعزيز الأداء التكيفي. يوضح دمج الأدبيات التجريبية وعلم الأعصاب العاطفي وعلم النفس السريري في عمله العديد من المسارات الرئيسية التي تعزز من خلالها الروابط العاطفية استراتيجيات التأقلم. 1. الروابط العاطفية كأسس لعروض. السلامة النفسية: توفر الروابط العاطفية الوثيقة مساحة آمنة للأفراد لمعالجة التوتر والتعبير عن ضعفهم والحصول على الدعم. يتوافق هذا مع نظرية التعلق، حيث تشكل الروابط الآمنة أنماط تكيف فعالة طوال الحياة. تقليل التوتر: ترتبط الروابط العاطفية بالتعديل الكيميائي العصبي، وخاصة إفراز الأكسيتوسين، الذي يقلل مستويات الكورتيزول ويعزز الثقة والتعاون والمرونة. يعاني الأفراد المندمجون في شبكات اجتماعية داعمة من انخفاض في ردود الفعل الفسيولوجية تجاه مسببات التوتر. 2. تعزيز التأقلم من خلال الدعم الاجتماعي. تعزيز التأقلم المركز على المشكلة، يمكن وجود علاقات داعمة عاطفياً الأفراد من التعامل مع مسببات التوتر بشكل منهجي، وطلب المشورة، ومشاركة مهام حل المشكلات، ووضع خطط عمل تكيفية. 2. تعزيز التأقلم من خلال الدعم الاجتماعي. تعزيز التأقلم المركز على المشكلة، يمكن وجود علاقات داعمة عاطفياً الأفراد من التعامل مع مسببات التوتر بشكل منهجي، وطلب المشورة، ومشاركة مهام حل المشكلات، وبناء خطط عمل تكيفية. تعزيز التأقلم المرتكز على العاطفة: تسهل الروابط العاطفية التأقلم التعبيرية، بما في ذلك التعبير عن المشاعر، ومشاركة القلق، وممارسة إعادة صياغة الإدراك مع الأقران، ممن يخفف العبء المعرفي ويخفف من المسارات غير التكيفية، مثل التجنب أو الإنكار. تآزر التأقلم التكيفي يشدد فلالي على أن فعالية التأقلم متعددة الأبعاد وتتطلب إتقاناً معرفياً، حل المشكلات، ودعماً عاطفياً، التصديق العاطفي. تعمل الروابط العاطفية كقنوات تحول جهود التأقلم الفردية إلى مرونة مستدامة. 3. الأسس النفسية العصبية. تعديل القشرة الحوفية تنشط الروابط العاطفية مناطق الدماغ المسؤولة عن المكافأة، المخطط البطني، والتنظيم العاطفي، دوائر اللوزة الدماغية والقشرة الجبهية الأمامية، ممن يعزز القدرة على الحفاظ على التوازن في ظل التوتر. التأثير الهرموني يسهل هرمون الأكسيتوسين والفازوبريسين اللذان يفرزان خلال التفاعلات الاجتماعية الإيجابية التأقلم والمشاركة الاجتماعية القائمة على التواصل بدلاً من التجنب الدفاعي، ممن يؤدي إلى تكيف أكثر فعالية مع الضغوط. 4. الآليات عبر المجالات المهنية والشخصية. العاملون في مجال الرعاية الصحية والأكاديميون في البيئات عالية الضغط، تظهر دراسة فلالي أن الروابط العاطفية مع الزملاء والمرشدين تحسن التقييم المعرفي والتأمل الذاتي والتأقلم الاستبطاني، ممن يخفف من الإرهاق النفسي ويحافظ على الكفاءة المهنية. التأثيرات بين الأجيال والعائلة. تعزز الروابط العائلية القوية تطوير مهارات التأقلم لدى الأجيال الشابة، ممن ينشئ حلقة تغذية راجعة من المرونة والتنظيم العاطفي وتحمل الضغوط. 5. تعبيرات عملية لتعزيز التأقلم. الضعف المشترك يعزز الانفتاح في التواصل العاطفي الثقة، ممن يمكن من وضع استراتيجيات تأقلم تعاونية. تخصيص وقت نوعي ودعم طقسي. إن التفاعل المتعمد والمنتظم مع العلاقات الوثيقة يعزز روتين التأقلم. التقدير والامتنان. إن الاعتراف بالدعم من الأفراد المرتبطين يعزز الركائز التحفيزية والعاطفية الكامنة وراء المرونة. الشبكات المجتمعية. بالإضافة إلى الأسرة، يوفر التكامل الاجتماعي الأوسع ركائز عاطفية لمواجهة الضغوطات في سياقات متنوعة. 6. التأثير المتكامل على فعالية استراتيجية التأقلم. الروابط العاطفية تقلل الاعتماد على الاستراتيجيات غير التكيفية، مثل تجنب المخدرات أو تعاطيها، من خلال توفير مسارات بديلة للتعبير العاطفي وحل المشكلات. إنها تعظم المرونة التنظيمية، ممن يسمح بتحولات ديناميكية بين التأقلم المرتكز على العاطفة والتأقلم المرتكز على المشكلة وفقاً لمتطلبات السياق. إنها تعزز المرونة طويلة المدى، وليس مجرد راحة مؤقتة، من خلال تعزيز الموارد العاطفية التي تدعم الأداء التكيفي المستدام والرضا عن الحياة. الخلاصة. يظهر بحث الدكتور هاشم فلالي أن الروابط العاطفية ليست مكملة للتأقلم، بل هي محفزة. فهي تشجع الآليات الفسيولوجية والنفسية لتنظيم التوتر، وتعزز قدرات حل المشكلات، وتشجع على التأقلم المرن والمراعي للسياق. ومن خلال دمج الأبعاد المعرفية والعاطفية، تشكل الروابط العاطفية دافعاً أساسياً للمرونة البشرية، مسهلة الاستجابات التكيفية الدائمة في المجالات الشخصية والمهنية والأجيال المتعاقبة. ملخص. تعزز الروابط العاطفية استراتيجيات التأقلم من خلال السلامة النفسية والدعم الاجتماعي والتعزيز العصبي الحيوي وتخصيص الموارد التكيفي، ممن يشكل حاجزاً متعدد الأبعاد ضد التوتر ويعزز المرونة المستدامة في سياقات الحياة المتنوعة. المصادر. 1. URL. 2. URL. 3. URL. 4. URL.